بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 11 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه. بالمناسبة، ما دام ذكرنا مسألة العاشر وكذا، هذا له فائدة. إذا كتبت 10 11، لو فاتتك فائدة وأردت أن تراجعها، ما تبقى تتابع المادة الصوتية، ما أدري الدرس 8 10 الكذا، لكن إذا كان عندك مؤشر من هنا إلى هنا الدرس 10 من هنا، فتراجع المادة الصوتية التي تريدها فقط. طيب، كنا في الدرس الماضي أخذنا من كلام ابن أبي العز رحمه الله بيان أنه لا يعرف عن أحد من الطوائف القول بأن للعالم صانعين متماثلين في الصفات والأفعال، فكيف بالمجوس والمانوية وغيرهم؟ كيف نقول بشأنهم؟ نعم، لأنهم يقولون بأن النور خير من الظلمة، واختلفوا هل الظلمة ماذا يعني، مخلوقة أو أنها قديمة. حتى على القول بأنها قديمة فالنور خير منها، إذن لم يقولوا بتماثل صانعين. طيب، ما هو دليل التمانع؟ ما هو دليل التمانع؟ ما معنى أولا التمانع؟ ما معنى تمانع؟ طيب الآن، ما معنى تمانع؟ يعني لماذا سموا هذا الدليل بدليل التمانع؟ لأنه مأخذ من إيش؟ نعم، نعم، نعم، امتناع وجود ربين للعالم، هذا معنى تمانع، يعني مأخذ من الامتناع، يمتنع هذا، يمتنع وجود ربين خالقين للعالم. فكيف يقرر دليل التمانع؟ كيف يقرر؟ قلنا عند أخينا أمام. نعم، كيف هو دليل عقلي صحيح يدل على عدم وجود ربين أو خالقين للعالم؟ كيف ذلك؟ هذا الكلام الذي ذكره هنا كيف؟ عمر، نقول إذا قد يعني ما دام قيل بأن هناك ربين، فلا شك أنه سيفرض أن أحدهما يريد شيئا والآخر يريد خلافه، هكذا. فإما أن يحصل مرادهما، نعم، أو يحصل مراد أحدهما دون الآخر، أو لا يحصل مراد واحد منهما. فالأول وهو حصول مرادهما جميعا، لماذا؟ نعم، لأن الضدين لا يجتمعان. طيب، عدم حصول مرادهما جميعا يصلح عدم حصول، معناه ماذا؟ نعم، لماذا لا يصلح أن نقول يمتنع مراد كل منهما؟ لماذا؟ لماذا؟ نعم، يعني يلزم منهم عجزهما معا، يلزم السلام عليكم، يلزم منه عجزهما، والعاجز لا يصلح أن يكون إلها. وأيضا لا، وأيضا في هذه القضية نفسها عدم حصول مراد أحدهما يلزم منه شيء آخر، وهو خلو الجسم من الضدين، كما أنه لا يصلح اجتماع الضدين فلا يصلح خلوه منهما. يقولون الضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يصلح تقول الجسم هذا متحرك ساكن في نفس الوقت لا يجتمعان، ولا يصلح تقول لا متحرك ولا ساكن، ترفع الضدين، واضح؟ طيب، فإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر، الذي حصل مراده هو الإله وذاك عاجز لا يصلح أن يكون إلها، هل يصلح الاستدلال بقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا على دليل التمانع في الربوبية لا يصلح. لماذا؟ سيأتينا ما أخذنا، سيأتي قريبا إن شاء الله. طيب، كان آخر ما قرأناه أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية، وأن هذا هو ما فطر عليه الناس ابتداء، فطرة الله التي فطر الناس عليها. وأخذنا حديث كل مولود يولد على الفطرة، ومر معنا أنه لا يقال إن معناه يولد ساذجا لا يعرف توحيدا ولا شركا كما قاله بعضهم. نسينا أن ننبه من هذا بعضهم الذي قال هذا أنه يولد ساذجا. هذا قاله ابن عبد البر رحمه الله وغلط في ذلك، قاله ابن عبد البر رحمه الله وغلط في ذلك. طيب، هذا الذي قرره الدليل هذا الشرعي، وهو أن كل مولود يولد على الفطرة، تشهد الأدلة العقلية أيضا بصدقه. هذا ما سيذكره الشارح فيما نقرأه اليوم إن شاء الله. قال رحمه الله: وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني من أن كل مولود يولد على الفطرة، هو الذي تشهد الأدلة العقلية بصدقه. فيعني كما أنه دل عليه الدليل الشرعي فيدل عليه أيضا الدليل العقلي. وأهل السنة إذا ذكروا الأدلة العقلية في كتبهم فيريدون بذلك الرد على من يزعم أن العقل يناقض النقل، وإن كان دليل النقل كافيا، دليل النقل يعتبر دليلا كافيا، لكن يذكر أهل السنة في كتبهم الأدلة العقلية لبيان أن العقل لا يناقض النقل. ذكر هذا البيهقي رحمه الله في مناقب الشافعي. قال رحمه الله: وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي تشهد الأدلة العقلية بصدقه. منها سيذكر بعض الأدلة في بيان أن الشخص يولد مفطورا على محبة الله سبحانه وتعالى وتوحيده. أن يقال: لا ريب أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات والإرادات ما يكون حقا وتارة ما يكون باطلا. الإنسان ما دام أنه حي فلا بد أن ترد له أشياء يعتقدها، لا بد. فهذه الأشياء إما أن تكون حقا وإما أن تكون باطلة، أو قد يجمع بين حق وباطل فيعتقد أشياء صحيحة ويعتقد أشياء باطلة. لماذا لابد من يعني اعتقادات تصل إليه فتصير عنده يعني هذه الأشياء عقيدة في قلبه؟ لأنه حساس ومتحرك كما سيأتي. قال: وهو حساس متحرك بالإرادة. الإنسان مريد والإنسان حساس، وكونه حساسا فهذه الأشياء التي تأتي إلى حواسه تكون له اعتقادات. أنت إذا رأيت أشياء، النظر من الحواس تكون لك نظرتك، أو نظرك يكون لك اعتقادات، سمعك يكون لك اعتقادات فيما تسمع من الأشياء، تمام؟ قال: فلا بد له من أحدهما، أن يعتقد الحق أو يعتقد الباطل في القضية المعينة مثلا، فلا بد له من أحدهما، ولا بد له من مرجح لأحدهما. هذا المرجح هو السبب الذي يفعل به الخير أو يفعل به الشر. قوله: ولا بد له من مرجح لأحدهما، المرجح هو السبب الذي يفعل به الخير أو يفعل به الشر. هو عنده قد تصور أشياء، ثم لا بد من أسباب تجعله يفعل الخير أو أسباب تجعله يفعل الشر. ونعلم، هذه مقدمة أخرى، نعلم أنه إذا عرض على كل أحد أن يصدق وينتفع وأن يكذب ويتضرر مال بفطرته إلى أن يصدق وينتفع. يعني لو قيل لأي إنسان عاقل: هناك أمر أريد أن أخبرك به، إذا صدقت به انتفعت، وإذا كذبت به تضررت، إلى أي شيء سيميل بفطرته؟ سيميل إلى التصديق والانتفاع، أليس كذلك؟ أي عاقل تقول له هناك شيء سأخبرك به، أنت بين أمرين، إما أن تصدق فتنتفع وإما أن تكذب فتتضرر، مباشرة سيميل بفطرته إلى التصديق والانتفاع. طيب، قال وحينئذ، إذا تقرر عندك هذا، إذا تقرر عندك أنه لابد من حصول اعتقادات وأن الإنسان حساس متحرك بالإرادة وأنه لابد له من مرجح يرجح له أحدهما، وأنه إذا عرض عليه أن يصدق وينتفع أو يكذب ويتضرر سيرجح التصديق والانتفاع، ما المطلوب أو ما القضية التي يريد أن يصل إليها؟ قال وحينئذ، فالاعتراف بوجود الصانع والإيمان به هو الحق أو نقيضه. الاعتراف بوجود الله سبحانه وتعالى خالق الكون إما أن يكون هو الحق أو يكون نقيض الحق. قال والثاني فاسد قطعا. من أين الثاني فاسد قطعا؟ مما يعني قد علم من الأدلة العقلية على وجود الله. قلنا قبل أن الأصل أن ابن آدم يقر بوجود الخالق سبحانه وتعالى، هذا هو الأصل. لماذا؟ لأنه منذ بدأ يعقل فهو يعلم أن كل حادث لا بد له من محدث، يرى هذه الأشياء أمامه. يعني الآن لو وضعت كتابك هنا ثم جئت وقد نقل الكتاب إلى هناك، فأنت مباشرة ستقول من أخذ كتابي إلى هنا؟ هذا حدث، انتقال الكتاب من هنا إلى هنا هذا حدث، هذا الحدث لا بد له من محدث. طيب، هو منذ أن يبلغ ويعقل فهو يرى أشياء وحوادث تحصل، يرى مخلوقات تأتي، يرى أطفالا يولدون، يرى من الحيوانات ما يولد، يرى التغيرات، الليل النهار، الشمس القمر، البرد الحر وغير ذلك، فهو يعلم أن هذه لا بد لها من محدث، هذه الأشياء التي تتغير وتحدث لا بد لها من محدث، هذا يعلمه كل عاقل. طيب، إذا كان هذا مقررا عندنا، فكون الخالق غير موجود هذا فاسد قطعا. قال والثاني فاسد قطعا. واضح إلى هنا؟ تمام. طيب، ما أحد يعني سيقول، من العاقل الذي سيقول هكذا؟ هو لا شك أن هناك من تفسد فطرهم، كما نبهنا في الدرس الماضي، الظاهر أنت لم تكن موجودة. أي نعم، الشاهد هناك من ماذا؟ هناك من تفسد فطرهم فيشككون بأشياء واضحة ويصلون إلى مرحلة السفسطة، يصلون إلى ما يسمى عند العلماء بالسفسطة، وهي المغالطة في الأشياء الواضحة والتمويهات. فيعني هناك من يصل معك إلى هذا المستوى، يشككك في الأشياء الواضحة، تقول له الضدان هل يجتمعان؟ يقول نعم، ممكن أن الضدين يجتمعان. فالرد على هذا ليس هذا موضعه، يعني هناك ردود عقلية تفهم بها من يقول هكذا مباشرة، فتستطيع أن تسأله مجرد أسئلة، يعني مثلا هذا الذي يقول لك أن الضدين يمكن أن يجتمع، هذا استطراد أدخلتنا فيه لكن لا بأس يحتاج إليه، تقول له أنا أظن أنك لست مقتنعا بهذا، يقول بلى مقتنع، تقول لا ما أنت مقتنع، يقول بلى مقتنع، يمكن تكون غير مقتنع، يقول لا يمكن. ليش لا يمكن؟ لأن الضدين لا يجتمعان، لأن الضدين لا يجتمعان في عقله، هو مقرر هكذا، ما دام أنا مقتنع إذن لا يمكن أن أكون غير مقتنع. يعني تستطيع بهذه الطريقة يعني تفهم بأسهل شيء، فمن وصل إلى مرحلة السفسطة في هذه القضايا. المقصود أننا نتكلم عن الأصل الذي يقر به عامة الخلق، وهو الإقرار بوجود الصانع سبحانه وتعالى، فهذا هو الأصل. وسيأتي معنا أن أبا حنيفة يعني لما قال لأناس بشأن السفينة وكذا، يأتي معنا قريبا. طيب، قال والثاني فاسد قطعا، فتعين الأول وهو الاعتراف بوجود الصانع والإيمان بأن هذا هو الحق، فوجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به. لماذا وجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به؟ لأنه قد تقدم أن الثاني فاسد فتعين الأول. طيب، وبعد ذلك إما أن تكون محبته أنفع للعبد أو لا. والثاني فاسد قطعا. لماذا الثاني فاسد قطعا؟ إذا علمت أن هذا هو الصانع لكل شيء، إذا علمت أن أقررنا خلاص أقررنا بوجود الصانع، طيب هذا هو الذي يصنع كل شيء، لا شك ما دام هذا هو الذي يصنع كل شيء سيكون في فطرتك محبة له. واضح؟ نعم. قال والثاني فاسد قطعا، فوجب أن يكون في فطرته، في فطرة هذا المخلوق، محبة ما ينفعه، لأنه تقدم لنا أن الإنسان حساس متحرك بالإرادة، فلا بد له من محبة ولا بد له من خوف، فسيكون في فطرة ميل إلى ما ينفعه، سيكون في فطرة ميل إلى ما ينفعه. هذا الشيء موجود حتى عند الحيوانات فضلا عن بني آدم، يعني الحيوانات خلقت تهدى لما ينفعها وتحب ذلك وتخاف مما يضرها وتبتعد عنه، يعني الحيوان يصل إلى مكان فيه هاوية تجده يرجع. الله عز وجل هو الذي أعطاه هذا، هو يعلم أنه لو تقدم لا أهلك. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هداه لمصالحه، وهكذا تجده يحب العلاف، يحب الأماكن التي يجد فيها يعني أكلا ونحو ذلك، فطر على هذا وهو حيوان، فكيف بابن آدم؟ المقصود من هذا كله، من هذا الدليل الأول، بيان أن الفطرة فيها أصل محبة الله جل جلاله والإقرار بذلك. طيب، ومنها أنه مفطور على جلب المنافع ودفع المضار بحسبه، هكذا عندنا بحسبه، قال في الحاشية بحسبه في الأصول، وكذلك هي في دار تعارض العقل والنقل الذي لخص منه الشارح هذه الأدلة، وفي مطبوعة مكة بحسه، مفطور على جلب المنافع ودفع المضار بحسه، لا بأس. هذا له اعتبار أو يصلح باعتبار، وهذا يصلح باعتبار، يعني ما قررناه قبل قليل، الإنسان مفطور ومجبول على أنه يحب ما ينفعه ويكره ما يضره، فيحب ما ينفعه ويريد فعله ويسعى فيه، ويسعى أيضا في دفع ما يضره، إذا كان هناك أشياء تضره فإنه يسعى في دفعها، يضره الجوع فهو يسعى في دفعه، ولو كان طفلا فتجده يبكي، يبكي ويصيح وكذا، يريد دفع هذا الذي أحس منه بالضرر، وهكذا في جميع الأمور. قال ومنها أنه مفطور على جلب المنافع ودفع المضار بحسبه، وحينئذ لم تكن فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك، بل يحتاج إلى سبب معين للفطرة. يعني لا شك أن الأصل أن الإنسان يسعى فيما ينفعه وفي دفع ما يضره، لكن لا تكفي الفطرة لفهم كل هذا. الطفل تضره النار، أليس كذلك؟ تضره النار، لكن هل هو منذ أن يولد، منذ أن يبدأ يعني يتحرك ويأخذ كذا، يعرف أن هذا يضره؟ لا، يحتاج إلى تعليم، هكذا، ها انتبه، انتبه، نار، أوه موت، كذا. فيعني هذا يؤيد له ما في فطرته، هذا التعليم يوافق ما في فطرته من الحرص على ما ينفع والبعد عما يضر. إذا لم يرضى بالأكل قالوا له هذا طيب، هذا ينفعك، هذا تكبر، هذا كذا، فشهد يدلون على أشياء موافقة لفطرته. طيب، قال ومنها أنه مفطور على جلب المنافع ودفع المضار بحسبه، وحينئذ لم تكن فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك، بل يحتاج إلى سبب معين للفطرة كالتعليم ونحوه. فإذا وجد الشرط وهو التعليم، الشرط هو التعليم، وانتفى المانع، المانع هو الشبهة أو الشهوة، استجابت لما فيها من المقتضي لذلك وهو الفطرة. إذا وجد شرط وهو التعليم، وانتفى المانع وهو الشبهة أو الشهوة، استجابت النفس لما فيها من المقتضي لذلك وهو الفطرة. فإذا جئت يعني إلى قضية محبة الله سبحانه وتعالى والإيمان به، فنقول هو موجود أصلا في الفطرة، لكن لا تستقل النفس بمعرفة ذلك، فبعث الله الرسل يعلمون الناس، فتجد النفس مباشرة تقبل هذا الخير إذا عرض عليها دون أن يكون هناك موانع من شبهات أو شهوات. ولهذا لما كان ابن آدم على هذه الحال، فإنه إذا خلي بينه وبين الحق ثم كان أول ما صادف هو الحق يقبله مباشرة، ولذلك قال بعض السلف من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفق لعالم السنة من أول أمر، يعني يكون على الفطرة. وأنت تلاحظ في مجال الدعوة أنك إذا وصلت إلى قرية وجدتهم غير ملوثين بأفكار، فتجد عندهم محبة للخير مباشرة، هكذا يقولون هؤلاء لا يزالون على الفطرة، لا يزالون على الفطرة، فلان لا يزال على الفطرة، فهذا شيء معروف عند الناس. طيب، ومنها أن يقال من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق، ومجرد التعليم والتحضيض لا يوجب العلم والإرادة لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك، وإلا فلو علم الجماد والبهائم وحبضا لم يقبلا. يعني الآن الأصل أن النفس كما قلنا قبل فيها فطرة في محبة ما ينفع ودفع وإرادته ودفع ما يضر، هكذا، لكن هذا وحده لا يكفي، بل لا بد من تعليم. طيب، جئنا إلى الجانب الآخر، هل التعليم فقط هو المؤثر على الإنسان، أم أن هناك في النفس قوة تجعل يقبل ذلك؟ الجواب هو الثاني، فهذا الدليل يضاف إلى الأول، يتعاون مع الأول الذي قبله، يعني يتعاون مع الذي قبله. بدليل ماذا؟ بدليل أن الجماد لا يعلم. الآن أنا تكلمت معكم بأشياء، بعض المعلومات ربما لم تكن عند بعضكم. بجانبنا الجماد كالكتاب، هل فهم الكتاب هذا؟ هل الفرش فهم هذا؟ هل الجدار فهم هذا؟ لو جلست يعني تعلم الجدار ساعة ساعتين يومين ما سيفهم، هكذا. فكذلك الحيوان، لو أخذت لك يعني بقرة أو شاة أو كذا ثم جعلت تعلمها يعني هذه الأمور، هل ستفهم؟ لا، ليس مجرد التعليم هو الذي يجعل النفس قابلة، لكن في النفس قوة تجعل التعليم يؤثر، فيجتمع التعليم وهو الشرط مع وجود المقتضي، مع وجود المقتضي وهو الفطرة التي تقبل هذا، واضح؟ وأما ما يوجد من التعليم في الحيوان، لو قال قائل طيب الحيوان أحيانا يتعلم مثل الكلب الذي يعلم الصيد والنسر، فيقال هذا قليل جدا، هذا قليل ونادر جدا، والنادر لا حكم له. طيب، لا، وإلا فلو علم الجهال، لا، الجاهل يتعلم لكن الجماد، نعم، ها، لا، الجماد قال وإلا فلو علم الجماد والبهائم وحبضا لم يقبلا، أما الجاهل يتعلم. ومعلوم أن حصول إقرارها بالصانع ممكن من غير سبب منفصل من خارج، سبب المنفصل يعني إرسال الرسل وإنزال الكتب. يقول حصول الإقرار بذلك هل هو ممكن أو مستحيل؟ لو قيل للعقل هل يعني يمكن أن النفس تقر بالصانع أو لا يمكن أبدا بدون إرسال الرسل وإنزال الكتب؟ يقول ممكن، ليس هذا شيئا يحيله العقل، يدفعه العقل مباشرة، مثل اجتماع الضدين، مثل أن الواحد أكبر من الاثنين مثلا، لو قلت لأي شخص الواحد أكبر من الاثنين يدفعه مباشرة، العقل يدفع، هذا معنى المستحيل، لكن الممكن يعني يقبله العقل، وإن كان قد يحتار فيه شيئا ما أحيانا ويحتاج إلى تفكير. طيب، قال ومعلوم أن حصول إقرارها بالصانع ممكن، أي ليس بمستحيل، من غير سبب منفصل من خارج كإرسال الرسل وإنزال الكتب، وتكون الذات كافية في ذلك، هذا هو يعني الشيء الممكن. فإذا كان المقتضي وهو الفطرة كما قلنا، الفطرة السليمة، فإذا كان المقتضي قائما في النفس وقدر عدم المعارض، فالمقتضي السالم عن المعارض يوجب مقتضاه، فعلم أن الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها من يفسدها كانت مقرة بالصانع عابدة له. نعم، قال ومنها أن يقال إنه إذا لم يحصل المفسد الخارج ولا المصلح الخارج كانت الفطرة مقتضية للصلاح، لأن المقتضي فيها للعلم والإرادة قائم والمانع منتفٍ. المقتضي فيها للعلم والإرادة قائم يعني الفطرة، والمانع منتفٍ. هذا يعني ذكر هنا وهو مأخوذ من كلام شيخ الإسلام، لكن أنا إلى الآن يعني لم يتبين لي وجه كون هذا دليلا. يعني الذي أفهمه أن هذا يعتبر عندهم في أبواب المناظرات هذا يعتبر مصادرة على المطلوب، لا يصلح الاستدلال بمثل هذا. يعني تقول لأن المقتضي فيها للعلم والإرادة قائم، طيب هو الكلام عن هذا، هو نحن نريد إثبات هذا أن المقتضي موجود وهو أن الشخص مفطور على ذلك، نريد إثبات أن الشخص مفطور على الإقرار بالصانع، فلا تجعله دليلا لك، اجعله شيئا يستدل عليه لا يستدل به. وعلى كل حال ينظر إن شاء الله أكثر. أنا كل ما درست هذا الكتاب أصل إلى هنا وأحاول أن أحرك عقلي ما على هذا، لكن خيرا إن شاء الله. طيب هذا الذي قرأناه من أول الكلام الذي قرأناه اليوم من عند قوله وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم إلى هذا الموضع والمانع منتفٍ، هذا مأخوذ بتلخيص من درء التعارض، مأخوذ بتلخيص من درء التعارض الثامن صفحة 56 و400 وما بعدها، الثامن صفحة 56 و400 وما بعدها. قال رحمه الله لا تقلق إذا لم تفهم هذا، هذا إذا لم يعني يستوعبه الإنسان تماما لا يقلق منه، ليس هذا من الأمور المهمة التي يعني لن تعتبر فاهما للعقيدة إلا بها، وإن شاء الله مع الأيام يعني ستسهل هذه الأمور أكثر علينا. قال ويحكى عن أبي حنيفة رحمه الله أن قوما من أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية، هكذا يقول هنا أن قوما من أهل الكلام، وهذا فيه نظر لأن أهل الكلام لا ينكرون الربوبية، فلعله حصل سبق قلم من المؤلف أراد أن يقول أن قوما من أهل الإلحاد أو من الملاحدة أو نحو هذا، والله أعلم. قال ويحكى عن أبي حنيفة رحمه الله أن قوما من أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية، فقال لهم أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسها وتعود بنفسها فترسي بنفسها وتتفرغ وترجع، كل ذلك من غير أن يدبرها أحد. فقالوا هذا محال لا يمكن أبدا، لأن كل حدث لابد له من محدث. فقال لهم إذا كان هذا محالا في سفينة فكيف في هذا العالم كل علوه وسفله؟ يعني فانقطعوا بذلك، انقطعوا بهذا الكلام، من كان ينكر وجود الرب فيناظر بمثل هذا. قال وتحكى هذه الحكاية عن غير أبي حنيفة أيضا، والله أعلم هل ثبتت هذه القصة عن أبي حنيفة، ذكرها شيخ الإسلام وذكرها ابن كثير رحمه الله في تفسيره، وذكرها صاحب كتاب أصول الدين عند أبي حنيفة الشيخ محمد الخميس وفقه الله، لكن الله أعلم، مشهورة نعم عن أبي حنيفة لكن الله أعلم هل ثبتت أو لا. ولا شك أن أبا حنيفة كان ذكيا، كان ذكيا جدا في المناظرات، يعني يبهر من يناظره، حتى ذكروا في ترجمته أنه لو أراد أن يقنعك أن العمود من ذهب لأقنعك، وليس يعني من ذهب، يكون من أحجار أو كذا، وإذا أراد أن يقنعك أنه من ذهب يستطيع ذلك لعظم ذكائه. نعم. طيب قال فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار أهل الكلام ويفنى فيه كثير من أهل التصوف ويجعلونه غاية السالكين كما ذكره صاحب منازل السائرين وغيره، وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين. نعم هؤلاء أهل التصوف وكذلك أهل الكلام يجعلون الفناء في توحيد الربوبية هو الغاية، فتجد مثلا صاحب منازل السائرين رحمه الله وهو أبو إسماعيل الهروي، وكان يعني إماما كبيرا من أئمة أهل السنة، لكن وقعت له أغلاط وأخطاء في هذا الكتاب، وكان سبب ذلك أنه لمجالسة الصوفية تأثر بهم في مسألة الفناء، وصار يقرر أن أعلى المنازل في كل مرحلة من مراحل العبودية أو منزلة من منازل العبودية هي مرحلة الفناء. ومسألة الفناء سيأتي معنا الكلام فيها بتوسع إن شاء الله قريبا، يأتي معنا هذا إن شاء الله خلال الدروس القادمة، فنتركها إليها. لكن الشاهد أن هذا وحده لا يكفي، أن هذا وحده لا يكفي الإنسان أن يقر بالربوبية وهو مشرك في الألوهية، فهذا لا يكفي. طيب، نعود إن شاء الله في الدرس القادم من عند قوله: فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.